أخي المستمع. أنا وأنا وأنا وأنا, وأنا في انتظارك على موجات صوت العرب من القاهرة. أنا في انتظارك يوميا وعلى مدى الساعة. كلمني وقول اللي في بالك وأنا في انتظارك. أنا في انتظارك. في انتظارك اليوم هشام علوان وعبير ظلام, هندسة الهواء أحمد رضا. أنا في انتظارك أسرة الأحد من إخراج أسامة سمير. أيها الإخوة أهلا ومرحبا بكم. حلقة اليوم بعنوان كلمات لأمي. كل سنة وكل أم مصرية وعربية بألف خير. كل سنة وهي النور اللي بينور حياتنا. النهاردة حلقتنا هتبقى تهنئة للأم من رحاب عربية, ونبدأ هذه الجولة ب معنا من الجزائر الفنان الجزائري شمس الدين بالعربي, هيقدم لنا بعض التهاني للأم وهيقول لنا أغنية بسيطة كده تعبيرا عن امتنانه وحبه للأم ولإذاعة صوت العرب. صوتي إلى كل أم في هذا العالم, فالأم قيمتها غالية, فقد ربت وسهرت وتعبت وعانت وفكرت حتى كبرنا, فلهذا يجب علينا أن نرد لهم الجميل رغم أن هذا الشيء مستحيل, لأن رد جميل للأم مهما قدمنا لها فلن نستطيع أن نرد لها ذرة من ما قدمت لنا. شكرا جزيلا. يا أمي يا أمي يا مهد الصبا, يا أمي يا أمي يا أمي يا مطر الندى, يا أمي يا أمي أنت مهد الصبا وحلمي, يا أمي أنت مهد الصبا وأمي, يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا مهد الصبا يا أمي. سعيد جدا بإعطاء هذا الأداء لأثير إذاعة صوت العرب. أخوكم شمس الدين بالعربي فنان تشكيلي, مصمم موسيقات أفلام ومطرب وعازف. تحية لكل المستمعين والمستمعات, تحية خاصة لك أستاذ هشام ولكل الهرم الإداري لإذاعة صوت العرب, تحياتي لكم جميعا. ولهذا سأهدي هذا المقطع بصوتي إلى كامل المستمعين والمستمعات لإذاعة صوت العرب, ولك أخي هشام, وإلى كل الهرم الإداري لإذاعة صوت العرب. صوت العرب صوت الثوار, ينادينا لكل انتصار, أناديك ألعب صوتي أناديك من كل وطن. صوت العرب صوت العرب صوت العرب صوت الثوار. أحن قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي، وأغلى حب في الدنيا حبك انت يا أمي. ربيتي أختي كبرت أخويا تعيشي لي انت هذه كلمة من الحكواتية التونسية الأستاذة فاتن في رحاب التهنئة وكلمات منها للأم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فاتن بالعربي حكواتية وأمينة مكتبة من تونس. جئت أطل عليكم عبر إذاعة صوت العرب لأتحدث عن الأم في عيدها. بداية أقول أن الأم هي الملاذ الآمن والحصن المنيع الذي يختبئ فيه الأبناء مهما بلغوا من العمر. فالأمهات نعمة كبيرة وشيء جميل لا يعوض ولا يقدر بثمن، ومهما فعلنا لن نستطيع أن نرد ما قدمته لنا أمهاتنا من حب وحنان وعطاء. ومن طرائف الأقدار أن الأمهات ترعانا عندما نكون صغارا، غير أنهن عندما يبلغن عمرا متقدما يجب علينا نحن الأبناء والبنات أن نرعاهن. ولا زلت أتذكر جيدا ذات يوم عندما مرضت أمي في شهر رمضان ولازمت الفراش وتعكرت حالتها مما استوجب إقامتها بالمستشفى، فرافقتها وأقمت هناك، كنت بجانبها أرعاها تاركة زوجي وأبنائي يعولون على أنفسهم. إذا تحسنت حالة أمي في آخر شهر رمضان وخرجنا من المستشفى ليلة العيد. أمي منذ تلك الحادثة أصبحت تناديني بأمي، تقول لي أمي ولا تقول لي ابنتي، وكم سعدت بهذا اللقب المشرف. والحمد لله منذ تلك الحادثة فتحت لي أبوابا من الرزق وأبوابا كثيرة من الرزق ومحبة الناس. في عيدك يا أمي أهدي لك أجمل القبولات وكل ورود العالم. مهما فعلت لن أوفيك حقك، أنت درة حياتي وشذاها المعطر. وأهنئ كل الأمهات بهذا العيد وأقول لهن عيدا سعيدا، فأنتن كل شيء في هذه الحياة، أنتن رمز الحنان والخصوبة. وإن أعذب ما تحدده شفاه البشرية هو لفظة الأم، وأجمل منادات هي يا أمي، كلمة صغيرة مملوءة بالأمل والحب وكل ما في القلب البشري من الرقة والعذوبة، على حد عبارة جبران خليل جبران. أيتها الأمهات، أنتن أجمل ما في هذا الكون، أنتن جمال وإبداع وخيال وإمتاع وجوهرة مصونة ولؤلؤة مكنونة. أنتن حنان وإحسان وحب وعطاء. عيني على اللي تربى وعاش منها محروم، قالوا هيرد الدنيا بحلها فيكم وفيكم أمي فيكم أمي. عيني على اللي تربى وعاش منها محروم، لو تسألوا هيرد الدنيا بحلها فيكم وفيكم أمي فيكم أمي. هي اللي أمشي وأنا متغني بهرب من من تونس الخضراء مع من لبنان. من تونس الخضراء نطير إلى لبنان. أكيد أكيد. لبنان منها دكتور أنطوان شارتوني، دكتور في متخصص في الصحة النفسية، يحدثنا عن فضل الأم وأمه تحديدا عليه في عيد الأم الذي نحتفي به اليوم على أثير صوت العرب. معكم دكتور أنطوان شارتوني، دكتور متخصص بالأمراض النفسية والتحليل النفسي. اليوم اللي حبحكي عن دور الأم بعائلتها، وأكيد الدور الأم لا يقتصر بس على الأشياء الأساسية اللي هي كمان مهمة كتير لحياة الطفل، من الاهتمام، الطبخ، الاهتمام بتسيبه إلى آخره من أشياء. خاصة هلأ بتطور المجتمع صار الزوج كمان بحط إيده بمساعدة الزوجة أو بمساعدة الأم، أكيد المساعدة بالطبخ، بالجلي، وحتى بالغسيل. ولكن الأم عندها دور كمان كتير مهم، ويلي هو دور العاطفي والدور النفسي يلي بتقدمه. وعادة الأم مع الأب بيعملوا نوع من التوازن النفسي بقلب العائلة. يعني هيدا التوازن النفسي ما بيكون بس من الأم تجاه أطفالها، بس كمان بيلعب الأب هذا الدور. وقت بنحكي عن التوازن النفسي يلي بتقدمه الأم، هو منلاحظ دايما بالعائلات يلي بتكون الأم عندها بعض الاضطرابات النفسية بتكون العائلة كلها منا مرتاحة نفسيا. بالمقابل منشوف بعض الأحيان إنه في عائلات بيعملوا نوع من الكومبرومايز، يعني بتكون الأم عندها بعض الاضطرابات بس بيساعدوها كل الأفراد العائلة مع الأب بيساعدوها تتخطى المشكلة. وهون منحب نحكي عن الدور الكبير يلي والتضحية الكبيرة يلي بتقدمها الأم لعائلتها. وهذه التضحية الكبيرة ما بنقدر إلا نشوف القيمة الكبيرة تبعولتها، لأنه الأم مع كل تعبه ومع كل المسؤوليات يلي تقع فوق راسها، منلاحظ إنه عادة الأم ما بتنق، بالعكس بتقدم من كل قلبها. ووقتها بتقدم من كل قلبها ما بيكون هذه الشغلة عم بتقدمها هيك بس تحصيل حاصل، بل بتكون عم بتقدم مع كل هالعاطفة والحنية. وأكيد بمناسبة عيد الأم منعرف كنا أنه ما في نوع واحد من الأمهات، كمان الأم حتى مع أطفالها في نوع الشخصية يلي بتبرز عندها. بس مثل ما نقول دايما غريزة الأم بتكون كمان مسيطرة عليها، يعني حتى لو كنت لو قد ما كانت هذه السيدة عندها شخصيتها وما عندها وقت كتير، بس وقتها بيوصل الوقت انه تهتم بولادها، تهتم اكتر واكتر بالحاجات تبعولهم. وهون بذكر مش بس الحاجات اليومية بل الحاجات العاطفية، منلاقي انه الام بتترك كل شيء بس لمساعدة ولادها. فمرة تانية بقول لكل الأمهات يلي عم يسمعوني، لكل الأمهات بالعالم العربي، وأكيد لكل الأمهات بلبنان، وخاصة للماما، عقبال كل سنة تضليكم فوق راسنا، والله يحفظكم ويحفظ صحتكم عقبال كل سنة. يا أمي من عمر الكون اسمك محفور بدمي، كلهم قالوا الدنيا أم وانت الدنيا يا أمي. يا أمي من عمر الكون اسمك محفور بدمي، كلهم قالوا الدنيا أم وانت الدنيا يا أمي. ومن لبنان نطير إلى المملكة العربية السعودية، وتهنئة من الكاتب والمؤلف الموسيقي السعودي محمد السنان، و كلمات إلى أمي. يسعدني جدا دعوة إذاعة صوت العرب لي للمشاركة بكلمة بمناسبة عيد الأم، حيث كانت الأم هي عماد الأسرة، وهي المسؤولة عن تربية وإطعام أطفالها، وكان الأبناء ينسبون إلى أمهم، ومع مرور الزمن بدأت بعض المجتمعات تطور من أسلوب معيشتها، مما نتج عنه إنشاء المؤسسة الأسرية التي تتكون من الأب والأم. فالأم هي من تتخلق الحياة في أحشائها، وهي التي تعاني مشقة الحمل وما يتبعه من تغيرات فسيولوجية في جسدها ومعاناة مرضية، وهي تتحمل كل ذلك بصبر ورضا، وهي ترى أن الجنين ينمو داخل أحشائها انتظارا لليوم الذي يخرج فيه إلى النور، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من المعاناة في التعامل مع هذا الزائر الجديد، من السهر والرضاعة والاعتناء به حتى ينمو ليصل إلى مرحلة الرجولة. وهذه المرحلة هامة جدا، لأن تكوين شخصية هذا الإنسان تعتمد اعتمادا كبيرا على كيفية تربيته وتعليمه منذ مرحلة الطفولة، وهي مرحلة التأسيس. لذا فالاهتمام بتعليم المرأة هو في الواقع أهم من الاهتمام بتعليم الرجل لبناء شخصية الأبناء. وفي هذا قال الشاعر النيل الكبير حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. واليوم ونحن نحتفل بعيد الأم، أتوجه إلى كل أم في العالم من خلال أثير إذاعة صوت العرب بتحية إجلال وتقدير لدورها المهم في بناء المجتمعات الإنسانية، وأتوجه بالدعاء إلى أمي بالرحمة والمغفرة. محمد السنان، كاتب وباحث وملحن ومؤلف موسيقي من السعودية. بيه مشتاق الغلا والغلا قلبي العربية السعودية إلى مصر الكنانة، والكاتبة محاسن راضي تتحدث عن أمها. بداية أشكر إذاعتنا الكريمة إذاعة صوت العرب على إتاحتها الفرصة لنا للظهور من خلالها. مع حضراتكم محاسن راضي، معلمة وكاتبة مصرية. اليوم سأتحدث عن الأم. ماذا أقول عن الأم؟ الأم تذوب لكي نحيا، الأم لا تكفيها الكلمات، الأم هي الوحيدة التي إذا ذكرت محاسنها لمست الكلمات القلوب دون استئذان. الأم معروفة منذ أن خلق الله الكون، يخلق الله بينها وبين طفلها رباطا متينا منذ أن يدب في أحشائها، تشعر أنها تعرفه منذ ميلادها. عندما تضع الأم وتسمع صوت رضيعها أو تشعر بلمسته، تنفجر داخلها ينابيع فياضة من المشاعر التي لا تقدر أن توصفها إلا باحتضانها طفلها. حين تضع الأم تولد مع طفلها السعادة، تتغير كل أحاسيسها، تنسى همومها، تشعر أنها ملكت أكبر نعم الله. المرأة بشكل عام هي ينبوع رحمة ورمز للرأفة والعطاء والكرم، تفيض بكرم عطائها على كل أفراد أسرتها، تشير الدفء والصفاء. لكن الأم بشكل خاص تورث الفضائل وتصنع الأبطال وتصنع التوازن النفسي لأبنائها وتدفع أبنائها نحو الخير دفعا. كم أنت عظيمة يا أمي، وكم أنت عظيمة أيتها الأم في كل مكان وزمان. حباك الله جناته، فأنا شاهدة على صرخات آلامك يوم مولدي، وشاهدة أيضا على ابتسامة قلبك لحظة رؤيتك الأولى لي. أحبك يا أمي، لأنك مهما بعدت عنك لا ينسى قلبك ذكري، وتحفني دعواتك أينما ذهبت. شكرا لله، وشكرا لك، وشكرا لكل أم. كل عام وأنت الرحمة من رب السماء، لا يشبهك أحد ولا يشبه نقاء السماء إلا قلبك الصافي. كل عام وأنت مطمئنة، كل عام وأنت بصحة وعافية. باقة ورد من عمق قلبي أنثرها بين يديك الكريمتين وبين يدي كل أم كريمة. وأخيرا أحب أن أهدي كل أم على وجه الأرض هذه الكلمات الطيبة للأديب الكبير مهند العاقوس. وأمي روح مصباحي على أغصان تفاحي، تهدهد تهدهد بيتنا ليلا، فيغفو فيغفو مهد مرتاحي، تحن مثل أغطية تذوب فوق أرواحي. وأمي وأمي خافض الحمى بلمسات من الراح، وخبيز لمائدتي ويخنات بأقداحي. وأمي سقف ذاكرتي بجدران وألواح، تصد الريح عن لغتي فأنمو ملء أدواحي. رضاها رضاها غرس أفراحي، يداها ألف فلاح. وأمي سر قافيتي تبين دون إيضاح، وأمي وأمي عين قافلتي وناقاتي وأرباحي. على أعتاب عينيها رأيت باب مفتاحي، أعود أعود لحضنها الصاحي، أعود عود ملاحي. معكم الإخوة والأصدقاء وحلقتنا النهاردة في رحاب عيد الأم كلمات لأمي، ونطير من القاهرة إلى سلطنة عمان، ومن هناك التربوية العمانية نصراء بنت محمد بن سلطان الصوافية وابنتها، وكلمة عن الأم. معكم نصراء بنت محمد بن سلطان الصوافية، أعمل مشرفة مصادر تعلم بتعليمية الداخلية بسلطنة عمان. وطل عليكم أنا وابنتي وجدان بنت يعقوب بن سالم الحراسية، وهي طالبة في السنة الثانية بجامعة نزوة تخصص التمريض، كي نهنئ الأم بعيدها من خلال برنامج أنا بانتظارك إذاعة صوت العرب. بداية أشكر إذاعة صوت العرب على إتاحة هذه الفرصة الجميلة للحديث عن هذا اليوم المبارك يوم الأم. فكل عام وأمي وأمهات العالم أجمع بخير وصحة وسعادة. لقد كرم الإسلام الأم وأوجب على الأبناء برها وطاعتها والعناية بها واحترامها، كما وضع رضاها بعد رضا الله سبحانه وتعالى، ووصى بها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث جاءه رجل يسأله فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ففي توكيده هذا تأكيد على عظيم فضل الأم. تختلف الحكم والأشعار والكلمات الجميلة التي يمكن التعبير بها عن حب الأم، ذلك الحب الذي لا يضاهيه أي حب آخر في الحياة. الأم في قلوبنا شيء كبير، والكلمات والعبارات لا توفيها شيء من حقها. مهما كانت النعم جميلة تظل أمي أجملها. أمي حبا لا يحكى ولا يكتب، أمي يا ملكة النساء وقمر المساء، فهنيئا لمن يبدأ يومه برؤيتك. الأم هي رمز الحب والعطاء اللامحدود، هي الكرم والصبر والتضحية. ومن أصدق ما قيل في الأم: إذا كانت التضحية ستجسد فعلى الأغلب أنها ستكون في صورة أم. طالما أمي بخير فلا يوجد أي داع للقلق بشأن أي شيء. لن تجد من يتقبلك بكل حالاتك وكامل عيوبك مثل أمك. حضن الأم هو المكان الأكثر راحة في العالم. الأم هي أفضل مخلوق في الكون، هي نبع الحنان ومصدر السعادة. قلبك يا أمي عيد بهيج يفيض على عمرنا بالهنا، تقبل رب الورى سعيك وأبقاك ريا ودفئا لنا. أمي خذيني وضمي لصدرك رأسي، فما لك في الحب يا أم ند، إذا أغرقتني هموم الحياة وجدت يد الأم نحوي تمد. كل عام أمهات العالم أجمع بخير وسعادة، أدامكم الله فوق رؤوسنا تضيئون حياتنا، حفظكم الله. كان معكم نصر الصوافي من سلطنة عمان. في البداية بعدما طلب مني الحديث عن موضوع الأم تنهت، الأمر أشبه بأن تسأل عن الجنة. في حيرة من أمري أكون، أتكلم عن أمي، عن عطفها، عن حنانها، عن روحها، عن ماذا بالضبط؟ وإذا كتبت أكتب بقلم سيصعب على الدهر أن يبدده، أم أكتب بدم قلبي ودمع عيني؟ هل أنتزع جملة من حبال الصوتية وأنسج بها من الكلام والغناء ما يهدئ من جيش المشاعر بداخلي؟ أمي وعناقيد السلام، الحب والحنان، المودة والهيام، مفردات وإن تكررت وطال ذكرها وتمجدت تبقى آبية كل ذي معنى وكل ذي. صوت العرب من القاهرة. عفوا أيها الأخوة، تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال لإذاعة خارجية. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي والدم. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي والدم. يا حنينة وكل اكتبا يا ربي خليك.